هذا يسأل يقول ابنة خالته اعتلت ودخلت المستشفى وهي ابنة 20 سنة، بنت 20 سنة، فهل يجوز له عيادتها مع حضور محارمها؟ لا بأس، إذا كانت محتجبة عن الرجال لا يرونها وتغطت غطيت لا بأس أن تزورها ومن وراء الساتر هذا كيف حالك يا فلانة، عساك بخير، طهور إن شاء الله، ولا بأس تكلمها من خلف الستار، والمستشفيات فيها الساتر ولله الحمد، لا بأس بذلك مع وجود المحارم، لا بأس بذلك، نعم، ولك الأجر في ذلك.